السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول، والدليل على ذلك من وجوه. أحدها أنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره، لكنها أدلة باتفاق العقلاء، فدل على أنها جارية على قضايا العقول. وبيان ذلك أن الأدلة إنما نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف، ولو نافتها لم تتلقها فضلا عن أن تعمل بها بمقتضاها، وهذا معنى كونها خارجة عن حكم الأدلة. ويستوي في هذا الأدلة المنصوبة على الأحكام الإلهية وعلى الأحكام التكليفية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في المسألة الثالثة يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأدلة الشرعية التي جاء بها الشرع من كتاب وسنة وما تفرع عن ذلك من الأدلة المعمول بها عند أهل العلم لا تنافي قضايا العقول. المجزوم به، المقطوع به، أن الشرع لا يأتي بما يناقض العقول. قد تحتار العقول في بعض القضايا الشرعية لقصورها أو تقصيرها، لكن كون هذه العقول أو هذه الأدلة تتنافى وتناقض ما جبل عليه الإنسان من عقل وما ركب فيه من مناط للتكليف، إن هذا لا يمكن أن يكون. وشيخ الإسلام رحمه الله ألف كتابا عظيما في هذا الباب اسمه موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول، أو صريح المنقول، صحيح المنقول لصريح المعقول. المقصود أن هناك توافق بين العقل الصريح مع النقل الصحيح، ولا يمكن أن يتناقض هذا مع هذا. وطبع بأسماء كثيرة، المقصود أن منها موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، أو درء تعارض العقل والنقل، يعني المنع لتعارض العقل والنقل. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه أجاد في هذا الكتاب وأفاد، وأنه لا يمكن أن يأتي الشرع بشيء يناقض العقل. هناك أشياء يمكن أن يفهم منها شيء بخلاف ذلك، مثل قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف، أو كان أسفل الخف أعلى بالمسح من أعلاه. على كل حال، أمور يسيرة طفيفة قد تخفى من باب الامتحان للمكلفين وامتثال طاعتهم لله جل وعلا، هذا قد يحار فيه العقل، لكنه لا يناقض العقل، ما يمكن أن يأتي بمتناقض. يقول: امسح ولا تمسح في آن واحد، ما يمكن، ما يمكن أن يأتي بمناقض للعقل من رفع للنقيضين أو وجود للنقيضين البتة، لكن قد يأتي بأحدهما مما لا تناقض فيه ولا تنافر فيه، إلا أن العقل قد لا يدرك الحكمة. هذا سهل، وهذا موجود في الشرع. قال: والدليل على ذلك من وجوه. الوجه الأول أنها لو نافتها لم تكن أدلة. لو نافت العقول ما كانت أدلة. لماذا؟ لأن الأدلة إنما نصبت من قبل الشارع من أجل أن يفهمها ويتصورها ليعمل بها، وما ينافي العقل لا يمكن فهمه ولا تصوره. إذن هل يمكن العمل به؟ يعني لو ناقضت ما صارت أدلة كما قال المؤلف، لأن الأدلة إنما وجدت من أجل أن تفهم قبل كل شيء، ثم تطبق ويعمل بها، وما يناقض العقل لا يمكن فهمه، لا يمكن فهمه. لأنه يناقض العقل. قد يقول قائل أن بعض ما يناقض العقل يمكن فهمه. نعم، فالعقل يدرك أن صيانة النفس والدم هو عين الحكمة والعقل، وإهدار الدماء من غير قيد ولا شرط لا يليق بالعقلاء، وإنما قد يليق بالمجانين الذين لا عقول لهم. لكن الإنسان يفهم لو أمر بإراقة الدماء، هل نقول إن هذا الأمر لا يفهمه العقل؟ إذن لا يأتي به الشرع، أو لم يأتي به الشرع فناقض العقل من هذه الحيثية. الثاني بلا شك. قال في نهاية الكلام: ويستوي في ذلك الأدلة المنصوبة على الأحكام الإلهية، والمراد بذلك الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية، وعلى الأحكام التكليفية. يستوي بذلك الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. نعم. والثاني أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بما لا يطاق، وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره، بل يتصور خلافه ويصدقه. فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق ضرورة، وقد فرضنا ورود التكليف المنافي التصديق، وهو معنى تكليف ما لا يطاق، وهو باطل حسب ما هو مذكور في الأصول. يعني لو قيل للإنسان، لو أمر الناس أن يصلوا بلا نية، أن يصلوا بلا نية، الواجب أن تصلي، الواجب والشرط تصلي بنية، لو جاء الشرع بأن الشرط أن تصلي بلا نية ثم تتوضأ وتذهب إلى المسجد وتصف مع الناس تصلي وأنت ما استحضرت نية، ممكن ولا غير ممكن؟ ما يمكن، لأن هذا لا يأتي به شرع ولا يأتي به عقل، ولا يمكن تصوره ولا هضمه. ما يمكن تذهب إلى طريق وأنت تعرف قصده وتعرف ماذا تريد من هذا الطريق وأنت لا تقصده. ولذلك قال أنه لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بما لا يطاق. نعم، لو قيل للإنسان توضأ بلا نية أو اغتسل بلا نية أو صلي بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق، لأنه لا يمكن أن يتصور هذه الصلاة مع عقله إياها وشعوره بها وامتثال النصوص الواردة بالأمر بها إلا مع النية. ولذا لم يرد الشرع بهذه الأعمال إلا بالنية. قد يقول قائل أن النية لو لم تكن مشروعة في الأصل لتصورنا صلاة بغير نية. نقول قد نتصور بوضوء بلا نية لكنه ليس بشرعي، لأن يعني الإنسان تعود أنه إذا دخل الخلاء وخرج منه بعد الاستنجاء وعمد إلى الميضأ وغسل يديه أو غسل يديه بعد الطعام، بعض الناس يكمل الوضوء من لا شعور لأنه تعود هذا. هذا الوضوء يجزئه للصلاة ولا ما يجزئ؟ ما يجزئ. إذن يتصور وضوء بلا نية، هذا الوضوء وضوء عادة وليس بوضوء عبادة، ولا يتصور وضوء عبادة بلا نية، إذ التكليف بهذا النوع من العبادة تكليف بمحال لا يتصوره عقل، إذا لا يأتي الشرع بمثله. نعم. اشترطوها لأنها لو لم تشترط لتصورت. الأمر الثاني أنها مع اشتراطها قد يتصور الوضوء بلا نية، تصور صلاة بلا نية. معتاد أنه كل ما توضأ صلى ركعتين، لأن العمل العادي والروتيني هذا يقضي على النية في الغالب، ولذلك يرى بعض أهل العلم أنه لا يغاير بين ألفاظ التكبير، من أجل إيش؟ أن تستحضر النية، لأنها لو غير بين ألفاظها تكبير يمد وتكبير يقصر صار صلاتهم عادية، يتبعون الإمام تبعا لألفاظه، ظاهر ولا؟ ومع ذلك نقول أن الذي يعين على تصحيح عبادات الناس هو النية حصلت بوقوفه بين يدي الله جل وعلا وامتثاله لأمره وصفه خلف الإمام، تمت النية وتم الامتثال، ويشترط أيضا استصحاب الحكم بأن لا ينوي نقض هذه النية، وإن لم يشترط استصحاب الذكر بأنها لو عزبت عن قلبه بعض الشيء ما ضر. هذه هي النية. إذا غايرنا بين الألفاظ وجعلنا تكبيرة الجلوس غير تكبيرة القيام، تكبيرة الركوع غير تكبيرة السجود، هذه صحيح أنها تجعل الإنسان يعمل عمل روتيني يتابع هذه الألفاظ وقد تعزب نيته، لكن أليس في هذا مما يعين على تصحيح صلاة المأموم؟ لا سيما إذا كان بمنأى عن المأمومين أو لا يسمع أو لا يبصر، يعني إذا كان لا يشوف الناس ما يبصرهم ولا يدرهم ركعوا ولا سجدوا، وغايرنا بين الألفاظ من أجل أن يسجد مثلا أو يجلس، هذا إعانة الله على إتمام الصلاة، والنية حصلت في أول الأمر. نعم. الثالث أن مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام، حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأسا وعد فاقده كالبهيمة المهملة، وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف، فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه على المعتوه والصبي والنائم، إذ لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق، بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه به، ولما كان التكليف ساقطا عن هؤلاء لزم أن يكون ساقطا عن العقلاء أيضا، وذلك مناف لوضع الشريعة، فكان ما يؤدي إليه باطلا. يعني لو تصور التكليف بما لا يقبله العقل بل يرفضه العقل لكان الصبيان والمجانين ومن في حكمهم أولى بالتكليف من العقلاء. لماذا؟ لأن غير المكلف من صبي ومجنون يرد عليه شيء ليس عنده من العقل ما يناقضه، ليس عنده من العقل ما يناقضه، والمكلف عنده عقل يناقض ما ورد عليه، فالذي ليس عنده من العقل ما يناقضه أولى بالتكليف ممن عنده شيء يناقضه. يعني لو وردت مسألة حكم شرعي على اثنين، واحد ذهنه خال بالكلية عن هذا الحكم الشرعي، والثاني يعرف أن هذا الحكم غير صحيح لأن عنده دليل يرد هذا الحكم، من الذي يقبل هذا الحكم؟ الأول الذي ليس عنده من الأدلة لا ما يوافق ولا ما يخالف. ولذا كان العوام في الغالب أقبل للحق من كثير من أنصاف المتعلمين، لأنهم ليس عندهم ما يناقض ما ألقي إليهم، الحكم صادف قلبا خاليا فقبل، لكن نصف المتعلم هذا يرد الحكم إما لكوني عنده ما ينقضه ولو لم يكن صريحا، أو لكونه ما عرض معه دليله الذي التزم بقبوله مع دليله، وأما الخالي من كل شيء هذا يقبل. نعم. والرابع أنه لو كان كذلك لكان الكفار أول من رد الشريعة، أول من رد الشريعة به، لأنهم كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يفترون عليه وعليها، فتارة يقولون ساحر، وتارة مجنون، وتارة يكذبونه، كما كانوا يقولون في القرآن سحر وشعر وافتراء وإنما يعلمه بشر وأساطير الأولين، بل كان أولى ما يقولون إن هذا لا يعقل أو هو مخالف للعقول أو ما أشبه ذلك. يعني لو أن الشريعة جاءت بهذا النوع وما لا يقبله عقل، يعني كما يوجد في الديانات الأخرى، عندهم أشياء لا يقبلها عقل، والمذاهب الغالية من المبتدعة عندهم أشياء لا يقبلها عقل، ولذلك يسهل إبطالها. لو أن هذا النوع موجود في الدين الصحيح الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فيسمعه الكفار المشركون المعاندون مثل أبي جهل مثلا، ويتصور أن أبا بكر أجاب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يأتي أبو جهل لأبي بكر ويقول اسمع ما يقول صاحبك، اسمع ما يقول صاحبك؟ هذا كلام ذا لو كان شيء لا يقبله عقل. لو وجد هذا النوع في هذا في في فيما جاء به هذا الدين لكان أولى ما يستدل به المخالف من المشركين به. ما يقولون ساحر، هم يعرفون أنه ليس بساحر، ولا يقول كذاب وما جرب عليه كذب، يرمونه بأشياء بعيد كل البعد عنها لرموه بما هو متصف به. يعني جاء بشيء لا يقبله العقل. لو جاء مثلا بأكل الجمر مثلا، هذا لا يقبله عقل. ما يقول أبو جهل اسمع شوف صاحبك وش يقول، ما يحتاج أن يقول ساحر ولا يقول كان ولا كذاب ولا شاعر، لأن كل هذه بعيدة كل البعد، إنما لابد أن يقولوا شيء من أجل أن يردوا. كل ما بقي لصاحبك يقول كل الجمر مثلا، أو كل مثلا كذا مما لا يليق بالإنسان، هذا غير مقبول. نعم، فلو كان هذا النوع موجودا فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لكان أولى ما يستدل به الكفار مما استدلوا به في الواقع. نعم نعم. أبو جهل حينما قال لأبي بكر في حادثة الإسراء إنما ظن أن هذا شيء غير معقول، نعم، مبادرة إلى ارتكاب مثل هذا النوع، لأن هذا شيء لا يقبل في عقولهم. لكن لما برهن النبي عليه الصلاة والسلام على صحته وصدقه، وأبو بكر مؤمن مطمئن الإيمان، وأن هذا قد لا تقبله العقول السذج لكنه ليس بمستحيل على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من شيء مما رآه أبو بكر في معجزاته وآياته، ولذلك استغلوها استغلالا مثل ما أورد المؤلف هنا. يعني هنا الكلام ينسحب على المحسوسات دون الغيبيات. الغيبيات يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بما وراء، نعم، ما يدركه الإنسان كالملكوت الأعلى مثلا، وما يحدث في آخر الزمان، نعم، إلى هذه فرض التصديق. هي لا تنافي العقل من جهة، ما تنافي، لا وإن كان ما يتصورها العقل، ولو مثل ما قلنا سابقا، نعم، أنها لا تأتي بما يناقض العقول، قد تأتي بما يحتار فيه العقل لكن ما يناقض له. نعم. فلما لم يكن من ذلك شيء دل على أنهم عقلوا ما فيه وعرفوا جريانه على مقتضى العقول، إلا أنهم أبوا من اتباعه لأمور أخرى حتى كان من أمرهم ما كان، ولم يعترضه أحد بهذا المدعى، فكان قاطعا في نفيه عنه. والخامس أن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول، بحيث تصدقها العقول الراجحة وتنقاد لها طائعة أو كارهة، ولا كلام في عناد معاند ولا في تجاهل متعام، وهو المعنى بكونها جارية على مقتضى العقول، لا أن العقول حاكمة عليها ولا محسنة فيها ولا مقبحة، وبسط هذا الوجه مذكور في كتاب المقاصد في بيان قصد الشارع وفي وضع الشريعة للأفهام للإفهام. فإن قيل العقول، العقول تدرك الحسن وتدرك القبيح، والمراد بها العقول الباقية على الفطرة، لا العقول التي اجتالتها الشياطين وحرفتها عن فطرتها. وليست العقول المدركة قائدة بل مقودة ومزمومة بزمام الشرع، فهي تابعة للنص، وليس النص تابعا لها كما يقول المعتزلة. نعم. وليست ملغاة بالكلية كما يقوله الأشعرية. نعم. فإن قيل هذه دعوة عريضة يصد عن القول بها غير ما وجه، أحدها أن في القرآن ما لا يعقل معناه أصلا كفواتح السور، فإن الناس قالوا إن في القرآن ما يعرفه الجمهور، وفيه ما لا يعرفه إلا العرب، وفيه ما لا يعرفه إلا العلماء بالشريعة، وفيه ما لا يعلمه إلا الله، فأين جريان هذا القسم على مقتضى العقول؟ نقول كل هذا مما لا يكلف المسلم به عمليا، أما أن يعتقد أنه من عند الله ويرضى ويسلم هذا فرض، لكن ليس مما يتضمن الحكم العملي الذي يجب العمل به، ولو تضمن حكما عمليا لوجب بيانه. نعم. والثاني أن في الشريعة متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس أو لا يعلمها إلا الله تعالى، كالمتشابهات الفروعية وكالمتشابهات الأصولية، ولا معنى لاشتباهها إلا أنها تتشابه على العقول فلا تفهمها أصلا أو لا يفهمها إلا القليل، والمعظم مصدودون عن فهمها، فكيف يطلق القول بجريانها على فهم العقول؟ نقول هذا التشابه أيضا نسبي، قد يكون متشابها بالنسبة لبعض الناس دون بعض. نعم، قد يكون متشابها لعموم الناس أو لجل الناس وغالب الناس، لكن لا بد من أن يعرفه الراسخون في العلم. ولو قدر أنه من النوع الذي لا يعرفه إلا الله، فإن هذا لا يلزم المكلف به أكثر من الإيمان به، لأن الراسخين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما نفهمه وما لا نفهمه. فمن الشرع، من الأدلة الشرعية ما ينزل، ما هو واضح مبين مفسر العمل به، وهذا يدركه كل أحد. ومنها ما هو مما يحتاج إلى بيان ويبين في موضع آخر، كذلك يجب العمل به ويلزم بيانه في الموضع الآخر. ومنها ما لا ما يستمر تشابهه على بعض الناس مثل هذا، عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأن يسلموا. نعم. والثالث أن فيها أشياء اختلفت على العقول حتى تفرق الناس بها فرقا وتحزبوا أحزابا، وصار كل حزب بما لديهم فرحون، فقالوا فيها أقوالا كل على مقدار عقله ودينه، فمنهم من غلب عليه هواه حتى أداه ذلك إلى الهلكة، كنصارى نجران حين اتبعوا في القول بالتثليث قول الله تعالى فعلنا فعلنا، لأن هذا ضمير جمع، وأقل الجمع ثلاثة، شلون فعلنا؟ قضينا، خلقنا، إنا أنزلناه، أقل الجمع ثلاثة، فقالوا بالتثليث، وهذا القول لا شك أنه باطل، لأن ضمير الجمع كما يأتي للجمع يأتي للواحد المعظم فعله أو للواحد المؤكد لفعله. في صحيح البخاري والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، وذكره البخاري في تفسير إنا أنزلناه. نعم. فعلنا وقضينا وخلقنا، ثم من بعدهم من أهل الانتماء إلى الإسلام الطاعنين على الشريعة بالتناقض والاختلاف، ثم يليهم سائر الفرق الذين أخبر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك ناشئ عن خطاب يزل به العقل كما هو الواقع،